النبي غير الحياة بالحب، النبي غير العالم بالحب. لما النبي كان بيطوف على بيوت المدينة جلسات اجتماعية وحياة اجتماعية ورجع، وكان في مجموعة صحابة هيناموا مع النبي في الليلة دي، منهم المقداد، والمقداد خد عشا النبي وقام شارب اللبن بتاع النبي عليه السلام، والنبي رجع وقال اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا، والمقداد قام يدور للنبي على أكل. يا أخوانا النبي كان حياته كلها حاجة اجتماعية، ولما النبي خرج جعان وأبو بكر خرج جعان وعمر خرج جعان فقال لهم هلم بنا إلى أبي الهيثم من التيهان، راحوا دبح لهم شاه وجاب لهم رطب وقعدوا كلوا، والنبي عليه السلام يعلمهم ويربيهم ويضحك معاهم. يا أخوانا ده النبي غير الحياة بالحب، النبي غير العالم بالحب. لولا الحب ده ما كانش الصحابة كافحوا معاه كل هذا الكفاح. فالنبي بس ما كانش بيدي جلسات تربوية قرآنية، ما كانش بيدي دروس علمية فقهية، ما كانش بيدي مواعظ زلزالية نارية، ما كانش فقط بيدي كلام ديني، وكان بيدي حياة اجتماعية. فالنبي عايش الصحابة في جدية الدين ومتعة الدين.